هذه المادة عبادة وليست مادة، بل هي عبادة. ولهذا زدنا هذا المجلس الثالث. وقبل أن نبدأ فيما كنا قديما أشرنا إليه وهو أشراط الساعة، كنت قلت أن هنالك موضوع آخر لابد من أن نبينه، وهذا الموضوع مرتبط بحياتك اليومية منذ الصباح إلى أن تنام، بل وأنت نائم. وهذا الموضوع الكلام فيه طويل جدا جدا، ولهذا سأحصر الكلام حول ما أنت بحاجة إليه بضرورة شديدة. هذا الموضوع هو موضوع الدعاء. اعلم رحمك الله أنك لا غنى لك عن الدعاء، يستحيل أن تعيش بلا دعاء، يستحيل أن توفق بلا دعاء، وما من عبادة من العبادات إلا وفيها الدعاء. الوضوء بعده الدعاء، الصلاة أثناءها وبعدها الدعاء، الصيام بعده الدعاء، الحج أثناءه وبعده الدعاء، وهكذا كل عبادة لابد من أن يكون فيها الدعاء. ولهذا لما كان الوقت ضيقا فأنا لا أتكلم عن تعريف الدعاء وحكم الدعاء ونحو ذلك، وإنما أحكي فقط عن أوقات وأماكن استجابة الدعاء. الدعاء يستجاب إذا كان صاحبه مخلصا في أي وقت ومكان، ولكن رسول الله حرضنا وحثنا ورغبنا على التماس بعض الأوقات وبعض الأماكن يكون فيها الدعاء أسرع استجابة من غيره أو من غيرها. ولهذا سيدور الكلام حول هذه النقطة، فرتبت في ذلك نقاطا مهمة وأرجو أن تنتبهوا لها، وعلى الأقل على الأقل دونوا أو احفظوا أو سجلوا هذه الأوقات، وإن يعني اقتضى ذلك أن تكتبوا فقط رؤوس الأقلام وليس كل ما يقال. اعلموا رحمكم الله أن أعظم وقت يستجاب فيه الدعاء بسرعة هو جوف الليل، هذا الوقت الأول، أي جنح الليل. وأحسن جوف الليل الثلث الأخير. كيف تعرف الثلث الأخير؟ أن تحسب ما بين المغرب إلى الأذان الثاني وتقسم على ثلاثة، تحسب عدد الساعات من المغرب، لأن بالمغرب يبدأ الليل مش بالعشاء، إلى الأذان الثاني وبه ينتهي الليل، كم من ساعة؟ تقسم على ثلاثة. وأقول لكم اختصارا للحسابات أن في هذا البلد ثلث الليل الأخير على مدار السنة يكون نحو الثانية صباحا، يبتدئ نحو الثانية صباحا ثم يكون الطول والقصر. ثلث الليل الأخير فيه أربع ساعات، وثلث الليل الأخير فيه ساعتين أو ساعة بحسب الفصول الأربعة وقصر الليل وطوله. وجاء في هذا حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مضى الثلثان من الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا، ينزل الله إلى السماء الدنيا. كيف ينزل؟ لا يجوز أن نقول هذا، ولكن نؤمن بذلك. لا نعرف كيفية النزول، لماذا؟ لأننا لا نعرف ذات الله. أنت تعرف الطائر، إذا تعرف كيف ينزل. تعرف أكرمني الله وإياك القرد، إذا تعرف كيف ينزل. تعرف الثعبان، تعرف كيف ينزل. لماذا تعرف كيف تنزل هؤلاء؟ لأنك تعرف ذاتها. الله تعالى هل تعرف ذاته؟ لا تعرف، إذا لا تعرف أيضا كيف ينزل، وبالتالي لا سبيل لك إلا أن تؤمن. لا بد من أن تؤمن بهذا. وصفة نزول الله عز وجل من أعظم الصفات التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي من الصفات التي خالف فيها المبتدعة من أهل القبلة كالمعتزلة والجهمية والمعطلة. هذا الموضع الأول باختصار، وهو جوف الليل. استيقظ استيقظ، أنا أقول لك هذا كاقتراح، كاقتراح مريح ليس فيه مشقة ولا تعب. استيقظ على الأذان الأول، وعادة بين الأذان الأول والأذان الثاني 20 إلى 30 دقيقة. أن تقوم في ذلك الوقت، إذا كان بإمكانك أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين ثم ترفع يديك فذلك أكمل. إذا كان ما تقدرش في فراشك، لأن الدعاء لا يشترط له الوضوء، في فراشك ارفع يديك، وادعو بعفوية، لا تتكلف. لا، الأحسن استقبال القبلة، لكن إذا تعذر ليس شرطا. إذا كنت مستقبلا للقبلة فذلك خير وذلك الأفضل، ولكن إذا لم تكن كذلك فلا حرج، ارفع يديك لأن الله في السماء الدنيا. لأن في تمام الحديث الذي أشرت إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مضى الثلثان من الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عنه، وهكذا بحسب الروايات. أو في رواية التي هي في صحيح البخاري: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، زمن مبارك غاية في البركة، ولكن عامل ربك كأنك تراه في ذلك الوقت. لأن ذلك الوقت إذا صليت أو دعوت لا يراك أحد، فلا شك أنه لم يحملك على ذلك إلا الإخلاص. بعض الناس يصلون أمام الناس يحملهم على ذلك الرياء، فيطيل في الصلاة ويحسن الصلاة ليس لله، وإنما لأن زيدا من الناس يراه، لأن أستاذه يراه، لأن فلان الذي يحترمه ويهابه يراه، واضح؟ لكن في جنح الليل بربك من الذي يراك؟ الغرفة مظلمة وأنت مسوّن رجليك جهة القبلة وتقرأ، لمن سترائي؟ من الذي سينظر إليك؟ واعلم أنك إذا كنت مخلصا في جوف الليل ستشعر بشيء عظيم جدا، هذا الشيء هو ينسيك جنة الفردوس من شدة حلاوته، حتى تنسى جنة الفردوس التي هي غاية كل مؤمن. ما هو هذا الشيء؟ هو الأنس بالله، أن تأنس بالله عز وجل، أن تأنس بجنب الله. أحيانا سأمثل ولله المثل الأعلى، أحيانا تكون مع شخص تحبه، تسهر معه، تتناول معه أطراف الحديث وتأخذ وترد، تشعر بسعادة عظيمة جدا لدرجة أنك تقضي معه ليلة بيضاء ولم تشعر لا بالنعاس ولا بالتعب، صح ولا لا؟ معليش خلي ذهنك يذهب كل ما ذهب، ولم أحدد الشخص، أنا أريد الشعور ليس الأشخاص أو الحكم الشرعي حالة لو حرام، لا أريد الشعور. فهمت قصدي يا شباب؟ جيد. هذا مع الله يكون أعظم بمئات الأضعاف، عندما تكون قائما في الليل تصلي، تقرأ القرآن، تناجي ربك وترفع يديك وتدعو بطول، تدعو دعاء طويلا، ستشعر فعلا أنك معه، وستأنس، تهب عليك نسمات، النوافذ مغلقة، الباب مغلقة، لكن تهب عليك نسمات وشعور لا يوصف. أسأل الله أن يوفقنا لإدراكه، لأنه ليس سهلا. من الناس من ذاقه ووصل إليه، من الناس من وصل إليه وذاقه والحمد لله، يعني ظهر ذلك عليه، فعشق قيام الليل وعشق ذلك الوقت يلتمس فيه فقط هذا الشعور. ولهذا يقول الحافظ الحكمي رحمه الله في قصيدة رائعة جدا عنوانها: فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قصيدة رائعة جدا طويلة تزيد على 200. يقول في مقطع: ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي، وسمير ما أجله عنده أنسي وقدسي، ومناجاتي لمن له سجدا عرش وكرسي، وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. مليح تسمعوا هذه القصيدة للاستئناس والتقوي على قيام الليل، ففيها أحكام وفيها آداب وفيها وفيها، فاحرصوا على ذلك الوقت وجربوه وعيشوا مع الله فيه. لا تكونوا كبعض الناس، لا تكونوا كبعض الناس، نهاره في اللهو وليله في النوم، حتى قال بعضهم يصف هؤلاء، قال: جيفة بالليل حمار بالنهار. بعض الناس هكذا يا جماعة، في الصباح المقاهي، كرة القدم، في المعاصي، حديث عن الدنيا، حديث في الحرام، يأتي عليه الليل يتناول عشاءه ثم يفعل ما شاء بناء على قاعدة بعد العشاء يفعل ما تشاء، ثم ينام فلا يستيقظ إلا على 11 صباحا أو 10، فهو حينئذ لا تعلم في النهار ولا قام الليل. إذن جيفة بالليل حمار في النهار. إياك أن تكون هكذا، بل تعلم في النهار، اجعل لنفسك دفترا كما فعل بعض الأصدقاء. بعض الأصدقاء، انتبه معي، اشترى دفترا في بداية الطلب، في بداية الطلب، وسماه كراس ما هب ودب، سماه كراس ما هب ودب، وجعل كل يوم قبل ما يرقد يبحث على فائدة جديدة في الدين فيكتبها. ولا شك أنه أثناء كتابتها هو يفهم ويراجع، وغدا أيضا ينظر إليها ويكتب فائدة جديدة. مر عليه عامان، إذا هو له من الرصيد الشرعي ما له 360 فائدة في العام، في العامين قرابة 1000، يعني أنت طالب علم إذا كنت تحفظ 1000 فائدة في الدين، إذا كنت تحفظ 1000 فائدة في الدين لا شك أنك مبرز. وهذا كيف حصل؟ فائدة في اليوم، فائدة تأخذ منك 30 ثانية، دقيقة، دقيقتين، تكتبها وتنام وتراجع في هذا الدفتر. التوفيق من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حتى لا أخرج عن الموضوع، هذا هو الموطن الأول الذي يستجاب فيه الدعاء بسرعة. الموطن الثاني دبر الصلوات المكتوبات بعد الصلاة المكتوبة الفريضة، ولكن لا ترفع يدك بعدما تكمل الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وتأتي بالأذكار. أدعو كيفما شئت، أدعو بما يحلو لك من طيب الأمور، فإن هذا يستجاب. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وقيل له: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، سبق أن تحدثنا عن هذا، ودبر الصلوات المكتوبات. دبر أي بعد الصلوات المكتوبات، كما أشرت لا ترفع يدك لأن هذا لم يثبت عن رسول الله، ولكن إذا رفعت يدك أحيانا جائز. أما أن تجعل هذا كما يفعل الجاهلون بعد كل صلاة يرفع، هذه بدعة. سيأتينا دعاء القنوت، هذا من المفروض أن نسأل عنه في صفة الصلاة، لكن كإجابة مختصرة، دعاء القنوت يكون عند النوازل ويكون في أي صلاة، واضح؟ إذا نزل بالمسلمين نازلة كاستدمار واحتلال أو زلزال أو فيضان أو مرض كالمجاعة والطاعون، فيصلي المسلمون صلاة ويقنيتون بعدها، نعم في القنوت يجوز رفع اليدين. القنوت معناها القيام، ودعاء القنوت هو الدعاء عند القيام وأنت قائم تدعو، هذا يجوز خلف الإمام. وفي رمضان في صلاة القيام اختلف الفقهاء متى يبدأ، والصواب أنه يبدأ من العشر الأخير، ويجوز للإمام أحيانا أن يقنت في العشر الأول والأواسط كما جاء في ذلك الأثر. وقنوت الفجر بدعة، قنوت الفجر، تخصيص القنوت بالفجر بدعة كما يفعل بعض الأئمة. تفضل، سنخرج عن الموضوع بمثل هذا، ولكن أجيب باختصار: لا يجوز الجمع بين صلاة التراويح والتهجد، اختر لنفسك إحدى الصلاتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد عن 11 ركعة في الليلة، فإذا صليت أنت التراويح ثم صلاة التهجد تكون قد صليت أكثر من 11 ركعة. ولكن وإن قال بهذا بعض الفقهاء، لكن الصواب الذي ذكرت لك، اختر لنفسك أحد الصلاتين. نعم، أيضا من المواطن التي يكون الدعاء فيها مستجابا بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن فبعد الأذان فترة ثم بعد ذلك يقيم للصلاة، في تلكم الفترة الدعاء مستجاب، فاغتنموا هذا بارك الله فيكم، لسيما الشباب الذين يذهبون إلى المساجد فيصلي تحية المسجد فيؤذن المؤذن، بدل من أن يغتنم ذلك الوقت في الدعاء أو الصلاة أو القرآن، تجده يتكلم في الحرام داخل المسجد حول كرة القدم وماذا حقق الفريق الفلاني، أو ربما تكلم حتى في الحرام بعينه الذي هو حرام ظاهر كالغيبة في المسجد يغتاب، وبعضهم كما بلغني أنه يفحش داخل المسجد يفحش داخل المسجد. وبعضهم بلغني عنه أنه يحادث النسوة في الحرام داخل المسجد. ألا يخشى هذا أن يخسف الله به؟ ألا يخشى هذا أن تنزل عليه لعنة؟ يعصي الله تعالى في بيته. أنت لما يجيك الضيف ويبدأ يفسد، يكسر في التلفاز ويكسر في الطاولة، يعجبك هذا؟ ترضى بهذا؟ فكيف وأنت في بيت الله عز وجل وتعصيه في بيته؟ ولله المثل الأعلى. فالحذر الحذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه وصحح ذلك الألباني في صحيح أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد، دعاء لا يرد. وفي رواية لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. فاغتنموا هذه الفترة إذا كنت ممن يلتحق بالصلاة مبكرة. أيضا من المواطن عند النداء للصلاة وعند التحام الصفوف في المعركة، وأنت كما ترى أنك تقدر على الأول أما الثاني فليس موجودا، فلا يهمك إلا من جانب التعلم. طيب، وهذا له دليل أيضا رواه أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، قل ما تردان أو قل ما تردان، ثنتان لا تردان أو قل ما تردان. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء عند النداء، عند سماع الأذان، لما تسمع الأذان وأنت ذاهب إلى المسجد تلبي النداء ادعو أثناء المشي، ادعو الله عز وجل، ادعوه بما شئت من الحلال ومن الأمور الطيبة، وكن عفويا لا تتكلف. ليس بالضرورة كما يظن البعض أن يدعو الله بالفصحى. بعض الناس ماذا يصنع؟ يجعل الدعاء مسجوعا، ينتهي بالسجع بالحرف الواحد، يا من له الملكوت، ويا من أحيا يونسا في بطن الحوت، ويا من جعل تضرب بيتها العنكبوت، وهكذا. لا يجوز هذا، كن عفويا. قال الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين. كن عفويا، ندعو الله كما تشاء. أحكي لكم هذه أظن أني قصصتها لكم، لكن لا بأس لا بأس أعيدها. كان هناك طفل صغير، هو الآن ربما في المتوسطة قبل ذلك بسنوات، المهم صلى بجنب طفل، أثناء السجود دعا بصوت مرتفع. صدقني والله أعنته في الدعاء، غاضني بزاف، طفل صغير وش يقول في الدعاء؟ يا ربي أرزق بابا كاميو نخدمه به في الحلال. والله العظيم طفل صغير يدعو هكذا. شوفوا الفطرة، شوفوا الفطرة، باين باللي فقراء، من هيئة تعو أيضا يبان باللي إنسان فقير. ودعاء ربي سبحانه هو صغير لم يبلغ الحلم، معناه لم يرتكب المعاصي، حتى وإن يرتكب لا تعتبر في حقه معاصي، دعاء مستجاب إن شاء الله. وليتني أقدر أن أتوصل إلى أبيه لأرى ما هو استرزاقه، لعل كاميو يخدم به في الحالة. والله يدعي بهذه العفوية الطرفية تأثير بالغ جدا. كونوا عفويين في الدعاء لأن ربك أدرى بمقصودك منك. بل من السلف من كان لا يدعو كان يثني فيستجيب الله له، يثني على الله. هذا من المفروض أن يكون في مجلس خاص آداب الدعاء، آداب الدعاء، لأن هذا الدعاء له حكم، تعريف، آداب، أخطاء، ولعلنا نبين بعض أخطاء الداعين. هذا الدعاء لابد أن يكون عفويا. لما تدعو ادعو بأدب مع الله، ادعو بأدب مع الله، لا تدعو كأنك تأمر. ولهذا كان النذر مكروها لأن فيه اشتراط على الله، يا رب إذا وفقتني للنجاح في الامتحان الفلاني أصوم لك كذا. هذا نذر وهذا مكروه، جاء في الحديث إنما النذر مال يأخذه الله من يد البخيل، مكروه. نعم اشتراط على الله، من أنت حتى تشترط على الله؟ إذا وفقتني ندير كذا، معناه إذا ما وفقكش ما تديرش؟ هذا أدب مع الله. هذه نقطة. نقطة أخرى من الأدب مع الله أن تكثر من الثناء، وبالثناء فقط يستجاب لك. من السلف من كان إذا أراد المال أراد الرزق يرفع يديه إلى السماء فيقول اللهم أنت الرزاق أنت الوهاب، هذا ثناء، فيرزقه الله عز وجل. اذكر ما يليق بالحاجة. وفي هذا يقول الشاعر أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. أحيانا تجي تطلب حاجة من إنسان يفهمك بلا ما تطلبها، قبل ما تطلبها يعطيك الحاجة. لغة العيون، أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. وبعض الناس لا، حتى يسمع هو على باله وش أنت تحتاج، لكن حتى يسمع، لأنه علاش؟ مريض، يحب الناس تتذلل له، يحب أن يرى الناس يتذللون له. فاهمين؟ من أداب الدعاء أيضا باختصار حتى لا نعود إلى هذا، ألا تطلب باعتداء. بعض الناس يعتدي بالدعاء، يسأل الله سؤالا لا يتحقق، يستحيل أن يتحقق، لأن الله كتب ذلك. كأن يقول إنسان مثلا: اللهم اجعلني خالدا في الأرض مثلا. أو أن يدعو فيقول: اللهم زوجني مريم ابنة عمران، وهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مريم وآسيا. هذا كان إشارة فقط يعني على بعض الدعاء، ولا شك أنه قبل هذا كله الأدب الأعظم وهو الإخلاص لله أثناء الدعاء. ولهذا جاء في الحديث: ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. لأن بعض الناس يدعون الله ولا يستجيب، هو شاك في استجابة الدعاء، يدعو الله لكنه في قرارة قلبه يشك في استجابة الدعاء، هذا لا يستجاب له، وسيأتينا إن شاء الله حتى لا نطيل. نعم، لا، سنذكر بعض الأخطاء إن شاء الله، لا أرى أن هذا ضروري. طيب، أيضا الدعاء عند نزول الغيث فهذا مستجاب، وقد جاء في ذلك ما يدل عليه، كما في حديث، في رواية أخرى لحديث سهل السابق، سهل بن سعد رضي الله عنه، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان عند النداء ونزول المطر. وهذا أيضا أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فالدعاء عند نزول الغيث مستجاب، وهذا الناس يجهلونه أو يغفلون عنه، إما أن يجهل إما أن يغفل، فيبدأ الغيث وهو يرى الغيث فلا يكثر من الدعاء، أو بعضهم يطعن في ذلك. وقد حمل بعض العلماء الطعن في الريح والشتاء والحر، حمله على التحريم، بل ربما تجاوز ذلك إلى أن يصل إلى الجحود بالقضاء والقدر. لما ربي ينزل الغيث وانت ما يعجبكش الحال، معناه أنكرت القضاء الذي قضاه الله وهو إنزال الغيث، ولهذا احذر. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا إمام، البرد اليوم شديد. فقال له الإمام أحمد: هل استدفأت الآن؟ هل استدفأت الآن؟ كي قلت هذه الكلمة خلاص خنت؟ يعني هذا الرجل أنكر قضاء الله، فرد عليه الإمام أحمد. احنا نقولها في سخانة بزاف، إذا كنت تقولها إخبارا جاز، تخبر الذي معك أنه اليوم سخانة بزاف، هذا جاز. أما إذا كان قلتها على انزعاج، أنت تنزعج من هذا، فإن ذلك إنكار لقضاء الله وجحود به، فالحذر الحذر. كلمات نقولها لا نلقي لها بالا تهوي بنا في النار. أيضا من مواطن الاستجابة، ودون هذا، في ساعة من الليل، أخذنا قبل قليل في الجوف الآخر، الجوف الآخر، هنا في ساعة من الليل، وهذا من رحمة ربنا. إذا فاتك الثلث الأخير فلا يفوتك الثلث الأول ولا يفوتك الثلث الأوسط، هذا من رحمة الله، لأنك أنت نيتك تنوض في الجوف الأخير لكن غلبتك عينك. الحمد لله لم تضيع الفرصة، فقد دعوت في الجزء الأول أو الثلث الأول. وهذا له دليل أيضا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها مسلم يسأل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وروى هذا الحديث مسلم. في الليل ساعة ادعو، لما يجن عليك الليل ابدأ في الدعاء بين الحين والآخر، واحرص على أن تكثر من الاستغفار، لأنك أحوج ما تكون إلى الاستغفار، لأنك يا أخي ويا أختي تفعل أشياء في حياتك تظنها حلالا وهي حرام، وترتكب حراما ولا تنتبه له، ولا نجاة لك من ذلك، لأن الله عادل، فيبقى لك باب الاستغفار مفتوحا، تكثر من الاستغفار. نعم، بشرط أن يقولها بإخلاص وندم وعزم على عدم الرجوع. فاهم؟ لا يقول استغفر الله ويضحك. بعض الناس يكفر بربه وما يقول لك استغفر الله ويضحك. بالله عليك هكذا يكون الاستغفار؟ هو يحرص على عدم الرجوع، لكن إذا رجع عن غير قصد أو عن ضعف إيمان ثم تاب، تاب الله عليه. أيضا من أوقات الاستجابة ساعة يوم الجمعة، وأغلب اختيارات العلماء من السلف إلى يومنا ساعة قبيل صلاة المغرب بالجمعة، بكر إلى المسجد لصلاة المغرب، ثم صلي ركعتي تحية المسجد، ثم تربع وادع وارفع يديك وابقى تدعو إلى أن يؤذن. هذه سنة قبل المغرب، ساعة استجابة. وشيخنا الشيخ محمد بن خدام حفظه الله في ذلك الوقت يختلي إما في المقصورة أو على سارية في المسجد أو في زاوية في المسجد، ويرفع يديه ويدعو، لا يقبل بالأسئلة ولا يقبل بالمناقشة أو الكلام، يدعو إلى أن يؤذن، وهذا من سمته حفظه الله. هي الساعة اختلف فيها العلماء، ولكن أكثر، أنا أشرت إلى هذا، أكثر اختيارات السلف قبيل المغرب. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، وفي رواية بدون هذه القيود، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. بعض الناس يدهم قصيرة وحيلتهم أقصر، ولكن وصلوا بالدعاء ونجوا بالدعاء. بعض الناس لا يملك الذكاء الخارق الذي به ينتقل والذي به يصل إلى ما يصل، ولكن كان مخلصا في دعائه فوفقه ربه رغم كل شيء. عليك بالدعاء. أيضا من المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء عند شرب ماء زمزم، عند شرب، ولهذا التمسوا من إخوانكم الذين يعتمرون أو يحجون أن يحضروا لكم شيئا منه، ولو شربة، ولو شربة من ماء زمزم، فقد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، أي تشرب وتنوي وتدعو يستجيب الله لك، وهذا أنفع ما يكون في علاج المرض، أنفع ما يكون في علاج المرض الذي به مرض، يشرب ماء زمزم ويدعو الله أن يشفيه. ادعو الله عند شرب ماء زمزم بالهداية بالعلم. لهذا ماء زمزم اجعله في الأمور العظيمة، ليس في الأمور التي هي بسيطة من حياتك الدنيوية العادية. وماء زمزم ماء متكامل، فقد مكث أبو ذر رضي الله عنه لا يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم شهرا كاملا، قال فسمنت حتى تكسرت عكل بطني، شهر كامل ما يأكل ما يشرب إلا ماء زمزم، سمان حتى تكسرت عكل بطنه. شفت الواحد لما يكون سمين جدا يتكس طبقات، هذا فقط من ماء زمزم. كان هناك صديق رزقه الله مولودا، وذلك المولود لا ينمو، مبتلى بمرض معروف لا ينمو، بقي صغيرا، يعني فات 7 أشهر بقي كاليوم الذي ولد فيه، فقلت له عليك بماء زمزم، فنفع ولله الحمد. ماء زمزم علاج لأمراض النمو وأمراض الصحة، حتى أنه إذا لم تكل ولا شيء إلا ماء زمزم لن تموت ولن تشعر بالجوع. هذا كان استطرادا فيما يتعلق بهذا الماء. وقد جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ماء زمزم لما شرب له. أيضا من المواطن السجود، وهو الموضع العاشر مما نذكر السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد. سبق معنا هذا في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن تسبح الله عز وجل 3 مرات ادعو ربك فإنك في مقام أقرب ما تكون إليه من ربك، مقام عظيم جدا. بل جاء في بعض تراجم السلف أنه ما نام إلا ساجدا، يسجد فيدعو الله ويطيل في الدعاء حتى تأخذه عينه، وتقصد هذا الفعل بدعة. فهمتوا المقصود؟ تقصد هذا الفعل بدعة، أن تنام ساجدا تعمدت القدس ساجد هذا بدعة، ولكن إذا أتى من غير قصد فلا بأس، تطيل الدعاء 1/2 ساعة وأنت ساجد تدعو، أو ساعة أو ساعتين فتغلبك عينك ولا تدري ولم تقصد. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند سماع صياح الديك. نعم، جاء عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. إذا سمعت صياح الديك ادعوا الله في أي وقت من النهار، في الصباح وهذا الغالب، أو في الليل وهذا يحدث، أو في الظهيرة، كلما سمعت صياح الديك فهو لم يفعل ذلك إلا لأنه رأى ملكا، فادعوا الله حتى يصعد الملك بدعائك إلى الله عز وجل. نعم، حتى من بعيد. نعم، حتى من بعيد. ولا شك أن المقصود بذلك الديك الحقيقي، أما ما كان رنة هاتف أو نحو ذلك فلا، ها؟ هذا لا يمسه. أيضا الحالات التي يستجاب فيها الدعاء عند دعاء الله عز وجل في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تابع، وأنت تدعو الله تبارك وتعالى، حاول أثناء دعائك أن تتلفظ بهذا الدعاء، دعاء ذي النون عليه السلام يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم ادعو، ثم كرر، ثم ادعو، ثم كرر، لأن هذا مظنة الاستجابة. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، واسمعوا إلى هذا القول، أكمل الحديث وننصرف تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون يونس عليه السلام إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال: لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لم يدعو، لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. عليكم بهذه السنة المهجورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.